واحدة مطبعة طيبة حليب مرحبا يا ناس في ثاني مرحبا مليون ترحيب حلوة صنعنا جعل تبقى والجفال العاشق مصيبة وانت تدربي وخبرني غيرك من الناس مالبة كمل جولك لازم السالي جات يوم يرسل منادبة وانت صدت كأنما عربك وامسك المسبح وامغيبة قسم لكن عدوي وفكري يسري يوم انته بتبويبة اعتق الخفق من احمالك وحقق ونفذ مطالبة نطمع المشتاق لو نضح فيضا حياة طيبك وطيبة اعشقك من قلب صفينك ما دخل بشك هربة ما تضل غيره وانا راضي لو معي كثرت عذاريبة الحبي عقب البطوانة غير اسم الغيب شو غيبة جابك الله من بعد غيبة دام شاشات حروف القوافي وطرق الانفعال فسر انصيب المعاليك وحرك بالها شوشي على سطنا خمس تعب في مواقف لابتي طب القصيد يوم اخو قرح على المنبر صعد يوم اخو قرح على المنبر صعد راعي الوفاتي والراي السديد الحرارة تلامسك يوم الهدد شيخي قام سطر المدى الدليل المواقف تشهد وكل شهد المواقف تشهد وكل شهد الطنا يتنوخ الصعب تغزه سما ويطيح موت الكرم ما مر كفه ولا باب بعضهم يجي ذكره مثل طالية التشبيه تقل زهيد قلبه تعلق فيه وانا خاذر اللي لصطف غير ما عبر كفوفه مثل غيث صدوق الحياة جاب تذوب الحروف انجابه واسمه وفا وتسيح ويضيع الكلام ويكتب الشعر عرب هذا شابه الطريق فرجابه التلوي وسع البنا يديد من الصيد مخلاب على الشاب الهجس المحتر المبن نعرف مشغول بالوح حبلي والتهيت له حرب ما نام الليل والخرق ممشي يتبع قويته لها قالت يشفي بجزلة تكلمة الهلة والقلب يوت مسطرات الدواوي بيت المديح إذا ذكر في محله وانا لعرف الكفو ببغى براهين أعرف مقام اللي يشرف سجله يا بدر بن يا حيد العين نجمك بدا فوق النجوم المقلة اسمك ترجح بكفوف الموازين فعلك يظل من انكشف عن هظلة يا انك راية عزين اي راس الينطباخ بالحمية تشطاي البيوت العصر يحتضر قدر سحاب I'm gonna make it. عودي يوم ذاب فعل الهلال على جبرية. انتبه انتبه انتبه هذا من الأردن شبه الطادي والعزة والبابا سهر راعية. الدعا وكبرته وسط الحلف الشمال كلبك عفق الرأسي تحرك سنونها العرب الشرطان 自然なほどにな。 そう、やろうか。 دير وارحب والشكر الجزيل ارحب ارحب وثم ارحب يا رجال من الرجال جزي را على حرب وقتال حرب مرهب تال عادي ومروي تصقيت حرب حرب الدول قلتها والحق قال عندهم للشر دول الطرق مقيل والختام قدم العذر وافي للرجال ويكم التقدير والحب والشكر الجزي والختام قدم العذر وافي للرجال ويكم التقدير والحب والشكر الجزي الرجال ابن الرجال في المحل ابو عشاير عسى امر الطول عسى عمره شباب خل السما تدوي دوي واضرب القاع الفسيحة مثل ضرب الصقل والله ما يستكن كل رجال حموي شوشي يا راسك خفا وجعل يبداك البخيل في حفل من هولية شمه الذبي عوي ما نشحو لا جماد درحم زبت الدخيل راس المقدر في صدر القبلة والخوي ثلاثة اسمي للرا كان شيال الثقيل خلاف رجال على الطيالات ازوي زوي نصر وعبد الله مصيرين المستحيل مرحبا عند المطالق وقاده في محل يدهل كل طرقية هل عنقلت على انسانه عباده مثل ما يستقبل الله عصيه شاعما ضوى على طبخة قناده والمقادع مليت امر الحساوية والصحون مردمه بشاح بعاده لنا ما ضيق على كل زولية خاصة اهل عمرك غاية امراده والخساير في المواجب مكفية لا تقعد امامه يا ربعي فوق احد رح عقب اللي ما يشوش من السطح امطر والتاريخ بلسنا شهد على المعجزات المدري والله وش كذا صغيرنا لا قام قعدنا في بلد كبرنا في مسجده طول العمر في لازمي والله انت ابشر بسعد فنتنا اما فالمصايب والشعر ان كان ما صخرتها ما نفهد من دوم من الرجال فيهم من عشق في لازمي والله انت ابشر بسعد فنتنا اما فالمصايب والشعر ان كان ما صخرتها ما نفهد من دوم من الرجال فيهم من عشق من تدوي دوي واضرب القاع الفسيحة مثل ضرب الصقل والله ما يستكن كل رجال حموي شوش يا راسك خفا وجعل يبداك البخيل في حفل من هولية شمه الذبي عوي ما نشحو لا جماد درحم زبت الدخيل راس المقدر في صدر القبلة والخوي ثلاثة اسمي للرا كان شيال الثقيل خلاف رجال على الطيالات ازوي زوي نصر وعبد الله مسيرين المستحيل مرحبا عند المطالق وقاده في محل يدهل كل طرقية هل عنقلت على انسانه عباده مثل ما يستقبل الله عصيه شاعما ضوى على طبخة قناده والمقادع مليت امر الحساوية والصحون مردمه بشاح بعاده لنا ما ضيق على كل زولية خاصة اهل حمرك غاية امراده والخساير في المواجب مكفية لا تقعد امامه يا ربعي فوق احد رح عقب اللي ما يشوش من السطح امطر والتاريخ بلسنا شاهد على وش كذا صغيرنا لا قام قعد له بلد كبرنا في مسجده طول العمر في لازمي والله انت ابشر بسعد انتين اما فالمصايب والشعر ان كان شكت حروف الكوافي وترك الانفعال فكر انفعال المعاليك وحرك فنها شكت حروف الكوافي وترك الانفعال فكر انفعال المعاليك وحرك فنها استلم يا ولد عمك من السحر الحلال طبع السيمة من الوقت في زيان جب وشد حرب الاول ولا فيها جدا بدر يا بدر الفخامة تكسال القوافي مثل صف الدلال الوفا مردون دهار دهار تسالها من لسان الشعر اللي بعد جاره مجال دلته من دون ربع دارت فنجالها دون ربع يحكم مبقى ويهل اللي جيسه النفار ودد خيره وتركشها الرجال كل ما دارت رحاها ما يزين ملاها راية العلم المجدي شيرين السبع يفحجون الدنة